إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الدرزبة البخاري الجعفي في كتابه الصحيح ومن كتاب الوضوء، قال رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. باب غسل الدم. وهذا الباب أودعه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لبيان طهارة أو نجاسة الدم. والدم هنا يحتمل أنه أراد العموم، أي سائر الدماء، أي سائر الدماء. وعلى هذا تكون الهاء هنا تدل على العموم، أي باب غسل سائر الدماء. وعلى هذا تكون سائر الدماء نجسة، إذ يستوجب غسلها على نحو ما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد بالدم المراد به الدم المحدود، أي الذي وقع السؤال عنه، وهو على نحو ما سيأتي في الحديث هو دم الحيض، وهو دم الحيض. فهذا احتمال، إما احتمال أن يراد بالدم هنا سائر الدماء، وإما يحتمل الدم المحدود الذي وقع السؤال عنه في الحديث، وهو دم الحيض. والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على نحو ما سيأتي من الأدلة مجمعون على أن دم الحيض نجس، على أن دم الحيض نجس، ويختلفون في سائر الدماء، ويختلفون في سائر الدماء، يختلفون في دم الآدمي هل هو طاهر أم نجس. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على نجاسة دم الآدمي، على نجاسة دم الآدمي، لكن هذا الإجماع ملتقط بما نقل عن بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بطهارة دم الآدمي، وهو مذهب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين من المعاصرين، ويدل عليه أدلة، وإن كان لمن قال بنجاسته على هذه الأدلة تعقيب. ومن أقوى الأدلة قصة ذاك الصحابي الذي كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فتعقب أثرهم أحد المشركين، وكان هذا الصحابي وهو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يحرس هو وصاحبه، فتناوب على الحراسة على أن أحدهم ينام والآخر يحرس. فعباد بن بشر بدأ يصلي، فجاء ذاك المشرك فرماه بسهم ثم نزعه وهو في الصلاة، فرماه بسام ثم نزع، فرماه بسام ثم نزع وهو في الصلاة. ولا شك أن عند نزع السهم كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يفيل الدم ولم يقطع صلاته، والقصة بلغت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستفصل منه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أو هذا الأثر أو هذه القصة من جملة الأدلة التي يستدل بها من استدل على طهارة دم الآدمي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثنا محمد بن المثنى، هذا مر معنا أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام، هذا هشام بن عروة بن الزبير، أي جده الصحابي الزبير بن العوام. يقول هشام: قال حدثتني فاطمة، حدثتني فاطمة، هذه فاطمة بنت المنذر، بنت المنذر، وأسماء جدتها، وهذه فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام، هي زوجة هشام، فالزوج يحدث عن زوجه هاهنا في هذا السند، وهذا من لطائف الإسناد، هذا من لطائف الإسناد. يقول هشام هو هشام بن عروة، قال حدثتني فاطمة، أي شيخه في هذا الحديث من؟ زوجه، شيخه في هذا الحديث زوجه، وهي فاطمة بنت المنذر، وتزوجها هشام وتكبره 13 سنة. عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أرأيت إحدانا، وها هنا أرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني عن المرأة التي يصيب دم الحيض ثوبها، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، ومعنى تحيض في الثوب أن يصل الدم إلى ثوبها، هذا معنى قولها تحيض في الثوب. كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحته ثم تقرصه، يقال تقرصه وتقرصه بالضم وكسر الراء، ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤالها، قال: تحته، والحت بمعنى أنها تحكه، حتى الشيء أي حكه، أي تزيل عينه. ثم قال: تقرصه، أي تسلك موضع الدم بأطراف أصابعها، تسلك موضع الدم بأطراف أصابعها. ثم قال: وتنضحه، النضح يطلق ويراد به الرش، ويطلق ويراد به الغسل، والذي استظهره العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وتنضحه أي تغسله، معنى الغسل، ها هنا النضح بمعنى الغسل. قال: وتصلي فيه، وهذا الحديث يدل دلالة واضحة بينة على نجاسة دم الحيض، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر هذه المرأة بحثه وقرصه وغسله، وقلنا نقل الإجماع في هذه المسألة، ولا يعلم مخالف في نجاسة الدم. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه لا يتعين مقدار معين في الغسل، أي عدد معين في غسل دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البيان، في موضع البيان. فهذه المرأة التي قيل أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب أن يصيب دم الحيض ثوبها، ماذا تصنع؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بحثه وفرصه وغسله، ولم يبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأمرها ولم يرشدها إلى عدد معين أو مقدار معين في عدد الغسلات، كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك هذا الحديث فيه فائدة: مشروعية سؤال المرأة أهل العلم فيما يستحيا منه، فيما يستحيا منه. وهذه المرأة التي قيل هي أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض. كذلك من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث مسألة: هل يتعين الماء، هل يتعين الماء في إزالة النجاسة، هل يتعين الماء في إزالة النجاسة بحيث لا يجزئ غير الماء في إزالة النجاسة؟ هذه المسألة موضع اختلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وصورة هذه المسألة: إذا أصاب ثوبك نجاسة، أصاب ثوبك نجاسة، هل يتعين الماء في إزالة هذه النجاسة؟ وبه قال جمهور العلماء، وبه قال جمهور العلماء أن الماء يتعين في إزالة النجاسة. وذهب أبو حنيفة أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر، بكل مائع طاهر، كماء الخل، كالخل، الخل ليس ماء، الخل ليس ماء، هو نجس أم طاهر؟ طاهر الخل. على مذهب أبي حنيفة إذا أصاب ثوبك نجاسة يجوز إزالة تلكم النجاسة بالمائع الطاهر، بالمائع الطاهر. على مذهب جماهير العلماء أنه لا يجزئ ذلك، أنه لا يجزئ ذلك، لكن يتفقون فيما بينهم، يتفقون فيما بينهم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز إزالة النجاسة بما يؤكل ويشرب، لأن هذا من باب إضاعة المال، أن ذلك من باب إضاعة المال. إذن جماهير العلماء قالوا أنه يتعين إزالة النجاسة بالماء، ولذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحته ثم تقرصه بماذا؟ تقرصه بالماء، ثم تغسله، والغسل يكون بالماء. أبو حنيفة قال يجزئ بكل مائع طاهر. والصحيح أن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، لكن لا يتعين الماء وحده في إزالة النجاسة، بل يجزئ غيره من الطاهرات. ولا أدل على ذلك مما جاء في حديث أبي سعيد الخدري حينما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، في الصلاة نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، فنزع الصحابة نعاله حينما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزع نعله. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما شأنكم نزعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك نزعت نعلك فنزعنا نعالنا. وانظر كيف كانت متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم. فعلل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك، أي بنزعه نعله، فقال: أخبرني جبريل أن فيهما أذى، أي نجاسة، فنزعتهما. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه من وجد أذى في نعله فليزلكه في التراب. هنا تعين إزالة النجاسة بالماء أم بغير الماء؟ بماذا؟ بغير الماء. وهذا فيه رد على مذهب جماهير العلماء، من أقوى الأدلة التي يرد بها على مذهب الجمهور وقد مر معنا الاستنجاء. الاستنجاء والاستنجاء الاستجمار، الاستجمار والاستجمار يكون بالجمار، والجمار هي الحجارة، وهي الحجارة. وحينما جاءت تلك المرأة، والحديث في سنن الإمام أبي داود، تجر تسأله، تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ثوبها يمس الماء، يمس الأرض، ومن الأرض ما هو طاهر وما هو ناجس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كان الأصل في إزالة النجاسات الماء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد. هذا محمد أهمله، مهمل. ومن شيوخ الإمام البخاري أكثر من واحد من اسمه محمد. هذا محمد بن سلام البكندي، محمد بن سلام البكندي. قال: حدثنا أبو معاوية، معروف بكنيته محمد بن خازم الضرير الكفيف. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، يقال عيضتك وحيضتك بفتح وكسر الحاء، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عائشة تقول: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحاب، وهذا فيه فائدة، جواز تولي المرأة الاستفتاء بنفسها عما يخصها، جواز استفتاء المرأة بنفسها من المسائل التي تخصها. فهذه فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يخصها، وهو ما يتعلق بالاستحاضة. وكذلك هذا الحديث فيه فائدة أن صوت المرأة ليس بعورة، قالت: أصطحاب، من الاستحاضة، إني امرأة أصطحاب من الاستحاضة. ما معنى الاستحاضة؟ الاستحاضة هو جريان الدم من المرأة في غير وقته، جريان الدم من المرأة في غير أوانه، وهو دم فساد، أي دم من علة، بخلاف دم الحيض هو دم طبيعي، قالت: إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، أي يجري الدم عليها فلا تطهر، هذا يحتمل أن الدم كان لا ينقطع عنها بالكلية، أو أن الدم كان لا ينقطع عنها إلا في أيام قليلة جدا. يحتمل هذا ويحتمل هذا. فلما كان يجري منها الدم ولا ينقطع، جاء تستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفأدع الصلاة؟ هل هذا الدم الذي لا ينقطع ودم الاستحاضة له نفس حكم دم الحيض؟ لأن دم الحيض مانع من موانع الصلاة، فليس للمرأة الحائض أن تصلي، فليس للمرأة الحائض أن تصلي. فجاء تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، أي بمعنى لا، أي لا تدعي الصلاة. وهذا فيه فائدة، أن المرأة المستحاضة تصلي، أن دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة، وكذلك دم الاستحاضة لا يمنع الرجل من وطء أهله إذا كانت مستحاضة. ولذلك لما سئل ابن عباس: هل يطأ الرجل أهله حال استحاضتها؟ قال: تصلي والصلاة أعظم. قال: تصلي والصلاة أعظم. إذن دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة، فتصلي وتصوم، وكذلك يطأها زوجها. فقال: ذلك عرق، أي ذلك، أي دم عرق، من عرق اسمه العادل، من عرق اسمه العادل، وليس بحيض، وليس بحيض. أي هذا الدم، دم الاستحاضة، يباين في بعض أحكامه دم الحيض، من حيث الصلاة أن المرأة المستحاضة تصلي، ومن حيث الوقت، ويوافقه في ماذا؟ في النجاسة. دم الاستحاضة نجس كما هو الشأن بالنسبة لدم الحيض. قال: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذه مسألة مهمة جدا، وهذا الأمر الذي تلبست به هذا الصحابي قد يتلبس أو تلبس به كثير من النساء، فيتحيرن في حكم ذلك. هذه المرأة لا ينقطع عنها الدم الشهر كله، وقد بين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الدم هو دم استحاضة، وفي هذا الشهر المرأة تحيض. فالفترة، فترة الحيض، المرأة لا تصلي، والفترة المتبقية وهي أكثرها فترة الاستحاضة تصلي. لكن كيف تعرف ذلك المرأة؟ العلماء ذكروا من استقرائهم للأحاديث أن أحوال المستحاضة لا تخرج عن هذه الأحوال، أن تكون الحالة الأولى أن تكون المرأة المستحاضة لها أيام معلومة معروفة قبل أن تستحيض، لها أيام معلومة معروفة من الشهر، تحيض فيهن في هذه الأيام. مثال على ذلك: هذه المرأة من كل شهر تحيض في الأسبوع الثالث من الشهر، تحيض سبعة أيام، تحيض سبعة أيام، ثم هذه المرأة بعد ذلك استحاضت، استحاضت فأصبح الدم لا ينقطع عنها، فها هنا تأخذ بتلكم الأيام التي كانت تحيض فيهم، تحسب الأسبوع الأول، تعود الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، فتجعل ذلك من الاستحاضة، والأسبوع الثالث الذي كان يأتي فيها الحيض لهذه المرأة تجعل تلك الأيام ماذا؟ تجعلها حيضا وتدع الصلاة، ثم الأسبوع الرابع تغتسل ولو بقي الدم يجري، ولو بقي الدم يجري، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحالة الثانية التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن الدم يجري من هذه المرأة وليس لها أيام معلومة معروفة، ليس لها أيام معلومة معروفة من الشهر، وهذا موجود، كأن تكون نسيت عادتها أو أنها بمجرد بلوغها استحاضت، وهذه مشكلة، وهذه مشكلة، كيف تصنع؟ كيف تصنع؟ كيف تميز أيام الحيض من أيام الاستحاضة؟ ولا يمكنها التمييز، ولا يمكنها التمييز. هذه كما جاء في الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تأخذ عادة نساء بلدتها، عادة نساء بلدتها، إن كنا يحيضن ستة أيام تأخذ ستة أيام، تترك الصلاة في هذه الأيام، وإذا كانت سبعة أيام عادة غالب النساء سبعة أيام تترك الصلاة سبعة أيام، ثم بعد اليوم السابع تجعل ذلك دم استحاضة وتصلي وتصوم ويطأها زوجها، كما جاء ذلك في حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحالة الثالثة المرأة التي تكون لها عادة، تكون لها عادة لكن تستطيع التمييز، لكن تستطيع التمييز، ما معنى تستطيع التمييز؟ أنها تميز أي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن دم الحيض يباين دم الاستحاضة من حيث لونه ومن حيث ريحه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ دم الحيض فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، دم أسود يعرف على هذه الرواية يعرف بماذا؟ بلونه، بلونه، بخلاف دم الاستحارة إلى هو أحمر يميل إلى السواد، ويعرف من قال يعرف من الرائحة، من الرائحة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى التمييز، فإذا كانت المرأة يسيل منها الدم، يسيل منها الدم الشهر بأكمله تميز، تنظر في هذا الدم، إذا استطعت أن تميزه بلونه وريحه ووجدت ريحه مطابق لما كانت تعرفه من دم الحيض تتوقف عن الصلاة، فهذه الأحوال الثلاثة لا تخرج عنها المستحاضة، لا تخرج عنها المستحاضة، ومن ضبط هذه الأحوال الثلاثة فقد فقه أحكام الاستحاضة، فقد فقه أحكام الاستحاضة، إما أن تكون الحالة الأولى نعيدها حتى تضبط، وإن كانت قد مرت معنا هذه في الدرر، في الدرر البهية، لها عادة معلومة قبل الاستحاضة، لها عادة معلومة يأتيها الحيض في الأسبوع الثالث من كل شهر، يأتيها سبعة أيام، يأتيها سبعة أيام، سبعة أيام، وهذه لا تستطيع التمييز. ثم الصحابة تأخذ بهذه العادة، تأخذ بهذه العادة في الأسبوع الثالث تدع الصلاة. الحالة الثانية التي ذكرناها ليس لها عادة معلومة عندها، ليس كأنها بلغت وهي في حال الاستحاضة، في حال الاستحاضة ولا تستطيع التمييز كذلك، ولا تستطيع التمييز أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هذا تأخذ عادة غالب نساء بلدتها، ستة أيام أو سبعة أيام تدع فيهن الصلاة. الحالة الثالثة تميز، بإمكانها تميز، فهذه تميز بين دم الحيض فتدع الصلاة ودم الاستحاضة فلا تدع الصلاة. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما إلى العادة وإما إلى التمييز، إما إلى العادة وإما إلى التمييز. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم، وهذا يدل على أن دم الاستحاضة نجس. قال: ثم صلي. قال وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة. وهذا من الأحكام الخاصة للاستحاضة، أنها تتوضأ لكل صلاة ولو لم ينتقض وضوءها، ولو لم ينتقض وضوءها. قال: حتى يجيء ذلك الوقت. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. هذا الباب أودعه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى لبيان حكم المني، هل هو طاهر أم نجس؟ المني هل هو طاهر أم نجس؟ ظاهر ما ترجم له الإمام البخاري أنه يرى نجاسة، أقول ظاهر نجاسة المني، هذا ظاهر كما قال بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والعلماء يختلفون في طهارة أو نجاسة المني. ما يخرج من ذكر المرء إما أن يكون منيا أم مذيا أو وديا أو بولا، أو بولا. البول نجس كما مر معنا في الأبواب السابقة، بول الآدمي نجس على نحو ما بوب الإمام البخاري فيما سبق، الخلاف في ما سوى بول الآدمي. قلنا أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه موضع خلاف بين العلماء، وقد مرت معنا هذه المسألة، ومر معنا كذلك بول الصبي الذكر والأنثى قبل أن يطعم. الودي، الودي هو ذاك الماء الذي يخرج بعد البول، الودي الماء الذي يخرج بعد البول، يخرج منه ماء أبيض يسير، هذا نجس، هذا نجس. بقي عندنا المني والمذي، المذي والمذي. المني والمذي يتفقان في حكم واحد، أنهما يخرجان بشهوة، يخرجان بشهوة، لكن يباين المني المذي أن المني يخرج بتدفق، أن المني يخرج بشدة وتدفق، حينما يجامع أو حينما يباشر أو غير ذلك يخرج بشدة وتدفق، بخلاف المذي لا يخرج بشدة ولا تدفق، وفي الغالب لا يحس به صاحبه حتى يجد تلكم الرطوبة على ثوبه أو على بدنه. كذلك مما يفرق به بين المني والمذي أن بعد خروج المني يحس صاحبه بالفطور، يحس صاحبه بالفطور بالكسل بالكسل، بخلاف المذي، لا يحس صاحبه بهذا الفطور. هذه بعض الفروق التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: باب غسل المني وفركه، وهذا يقصد به الإمام البخاري مشروعية غسل المني وفركه، ولم يذكر الإمام البخاري متعلق الفرك، لم يذكر الحديث، إنما ذكر ما يتعلق بالغسل فقط. لكن جاء في رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرك هو الحك، هو تحكه هكذا. لكن لماذا ذكر الإمام البخاري الغسل والفرك؟ الغسل إذا كان المني رطبا، والفرك إذا كان يابسا، يفرك، وإذا كان رطبا يغسل. ولذلك ذكر الإمام البخاري في ترجمة الغسل والفرك، قالت: وغسل ما يصيب من المرأة. لأن المني حينما يخرج إذا كان من احتلال يصيب الثوب وقد يصيب بدن صاحبه، ولذلك قال الإمام البخاري: يغسل هذا المني وفركه، يغسل من الثوب وكذلك ما يصيب من صاحبه، سواء كان من المرأة أو من الرجل. قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، لم يروي له. قال: أخبرنا عبد الله، هكذا أهمله ولم ينسبه، وهو عبد الله بن المبارك، الرجل الصالح المبارك. قال: أخبرني عمرو بن ميمون، هذا ثقة، روى له أصحاب الكتب عمرو بن ميمون الجزري، هذا عمرو بن ميمون الجزري ابن بنت سعيد بن المسيب، إذا سعيد جده، سعيد بن المسيب أو ابن المسيب بالكسر والفتح جده الجزري، عن سليمان بن يسار ثقة، رواه أصحاب الكتب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أحد أمهات المؤمنين وأزواج رسول رب العالمين، لما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، الصديقة بنت الصديق التي برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي، صلى الله عليه وسلم. الجنابة ماذا تقصد بالجنابة؟ أثر الجنابة، وهذا فيه فائدة في قول أمنا عائشة: كنت أغسل الجنابة، فيه فضل خدمة المرأة زوجها فيه فضل خدمة المرء زوجها بغسل ثيابه وغير ذلك، كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد ذكر بعض الشراح من فوائد هذا الحديث أن من فيه أن المرأة الصالحة المتحببة إلى زوجها، المرأة الصالحة المتحببة إلى زوجها لا تأنف أن تغسل هذه الأمور التي قد تستقذرها النفوس. ومع ذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي التي تباشر خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن معاشرة الزوج لزوجه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. قال: من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه. الأثر الماء حينما غسلت أمنا عائشة أثر الجنابة على ثوبه، وهذا فيه جواز خروج على الناس بثوب فيه أثر الماء، وهذا لا شيء فيه، وهذا لا شيء فيه، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه فيصلي بالناس وهو على هذه الحالة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمرو هو ابن ميمون الجزري الذي مر معنا عن سليمان ابن يسار قال: سمعت عائشة حا. وقال الإمام البخاري: وحدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل بن مغربل كما مر معنا قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد ثقة روى أصحاب الكتب قال: حدثنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. روايات الغسل التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله يفهم منها نجاسة المني، يفهم منها نجاسة المني، لأنها كانت تغسل. أما رواية الفرك التي في صحيح الإمام مسلم كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يدل على طهارته، يدل على طهارته، لأن الفرك لا يزيل النجاسة، لأن الفرك لا يزيل النجاسة. ولذلك اختلف العلماء عليهم رحمة الله في طهارة أو نجاسة المني، في طهارة أو نجاسة المني. فذهب الإمام مالك وأظن أبو حنيفة إلى نجاسته، إلى نجاسة المني وأنه نجس لدلالة بعض الأحاديث التي فيها الغسل. وذهب الشافعي وغيره من أهل العلم إلى طهارة المني وهو الصحيح، وهو مذهب عبد الله بن عباس وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا دليل صريح على نجاسة المني. المني طاهر، أما المذي نجس. المني إذا خرج من الإنسان موجب للغسل، موجب للغسل، مع أنه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضحت الماء فاغتسل، وإنما الماء من الماء، وإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فليغتسل، وهذا أعم، لأنه إذا جامع يغتسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. أما المذي فإنه نجس وغير موجب للغسل، وهذه مسائل مهمة دقيقة لا أقول ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي لكل مسلم أن يفقهها، أن يفقهها، لأن هذا الأمور يتلبس بها المرء في أحواله، في أحواله، ويحتاج إلى معرفة هذه المسائل، مسائل الاستحاضة، مسائل المني، إلى غير ذلك. وحينما يسأل المرء تسأله أهله عن الاستحاضة فتقول أصابني لم ينقطع مني الدم قرابة شهر، فماذا يكون جوابه حينئذ؟ وهذه الأمور، هذه المسائل كما مر معنا في خطبة الجمعة لها تعلق بالصلاة، بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة، وهي الصلاة، وهي الصلاة. فلذلك حري بالعبد المسلم أن يفقه ويضبط هذه المسائل. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، فلم يذهب أثره، أثر ذلك المغسول، أثر ذلك المغسول، والمقصود الأثر العلامة. ثم أورد الإمام البخاري قال: حدثنا موسى أهمله، وهو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي، قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد. هذا عبد الواحد بن زياد في حديثه عن الأعمش، سليمان بن ميران أعمش مقال، قال: حدثنا عمرو بن ميمون الجزري الذي مر معنا، قال: سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل فيه بقع الماء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد، هذا ابن فاروخ التميمي، على عمرو بن فاروخ التميمي لم يروي له إلا البخاري وابن ماجه، لم يروي له إلا البخاري وابن ماجه، قال: حدثنا زهير ابن معاوية بن خديج، حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. وهذا موضع الشاهد ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابغها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. ثم أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لبيان ما يتعلق بطهارة أو نجاسة أبوال الإبل والدواب. المقصود بالدواب هاهنا ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير. ما حكم أبوالها؟ ما حكم أبوالها إذا أصابت أبوالها ثوب الإنسان؟ هل له أن يصلي بذلك الثوب؟ هل له أن يصلي في الموضع مرابض الغنم، مرابض معاطن الإبل إلى غير ذلك؟ هذا ما أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وصلى أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري، قال: وصلى أبو موسى في دار البريد. هذا دار البريد موضع بالكوفة، كانت الرسل تستريح فيه قبل أن تتم المسير. قال: والسرقين أو يقال السرجين بالقاف أو الجيم، هذا فضلات، فالفضلات تسمى السرجين. قال: والبرية هي الصحراء البرية. فقال: ها هنا وثم سواء، أي تصلي في هذا الموضع، موضع الإبل والبرية في الصحراء، قال سواء، مما يفهم أن مذهب الإمام البخاري طهارة أبوالها وروثها، أي أبوال ما ذكره الإمام البخاري بقوله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. ثم قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب ثقة رواه أصحاب الكتب قال حدثنا حماد بن زيد، عندنا حماد بن سلمة وعندنا حماد بن زيد عن أيوب. ما هو أيوب؟ أيوب بن تميمة السختياني، عن أبي قلابة عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم أناس من عكل أو عرينة بالشكل فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. ولعلنا نقف عند هذا الحديث وعند هذه القصة، قصة العرنيين، في الدرس القادم وما فيها من أحكام وفوائد. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.